إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إخوة، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، هل نحن إخوة بحق؟ إخوة بصدق، إخوة كما يجب. قضية المؤاخاة من أخطر القضايا على الإطلاق. أخوة في الله صلة إيمانية تقوم على منهج الله تبارك وتعالى، إذ لا أخوة بدون إيمان ولا إيمان بدون أخوة. تعيش أخوة الإسلام فينا فنحيا بالهدى دنيا ودينا، نجدد عهد قوم خالدين صحابة أحمد والتابعين. تعيش أخوة الإسلام فينا. كيف حال إخوانك؟ عايش معنى الأخوة مع ناس، أم تعيش جزيرة منعزلة؟ سؤال مهم يا أخي، ليك إخوة في الله ولا ليك أصحاب معارف زمايل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا تكلمنا عن الأخوة أن نتحرى في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل وكثرت فيه الدعاوى، أن تختار لأخوتك شخصا كما قالوا فيه خمس صفات: الصفة الأولى عاقل، والصفة الثانية مؤمن، مسلم مؤمن موحد من أهل السنة، الصفة الثالثة على خلق، الصفة الرابعة من أبناء الأصول، من أهل الأصول، يراعي الأصول، والصفة الخامسة من أهل الآخرة. من أسس هذا الدين أن كل المسلمين لحمة واحدة، ولذلك أصبحت المسألة هنا وحدة جماعة المؤمنين، أنها جماعة واحدة وكتلة. المسلم اللي بيصلي معاك في المسجد ده يبقى عبد، يبقى حر، يبقى عربي، يبقى أعجمي، يبقى أجنبي، يبقى من هنا، يبقى من هناك، هو أخوك في الله. من أول الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما وصل إليها، آخى بين المهاجرين والأنصار حتى يسود الحب والمودة بينهما جميعا. يعني معنى كده أن الرجل اللي من غينيا بيساو ده لو مسلم يبقى أخي في الله، أنا وهو شيء واحد. والراجل اللي جاي من أعماق أفريقيا، ولو من بوتسوانا ولا من جزر القمر ولا من جنوب أفريقيا ولا من ليبيريا ولا من، هذا الرجل أخي في الله. نعم، أمة واحدة، هي دي الأخوة، هي دي المحبة في الله. شو أخوة الإسلام فينا. قبسات.